إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال: فسمى الله تعالى نفسه شيئا. عفوا، الباب الذي قبله، فإن لا شخص أغير من الله. الباب الذي قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. هذا أخذناه؟ ها؟ لم نشرح. كيف؟ أيوه. أي هذا هو، أننا ما شرحنا لا شخص. جيد، أكمل، هو نفس الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة، عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ من غيرة سعد، والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. نعم. كنا ولله الحمد والمنة ابتدأنا بهذا الباب وشرحناه إسنادا ومتنا، هكذا. هل يتابعك أحد؟ ما شاء الله، تابع الرجل نفسه. يقول: أقول هل يتابعك أحد؟ قال: سمعت الدرس قبل مجيئي. فالرجل يعني مستوثق. طيب، سبق ولله الحمد والمنة شرح هذا الباب والحديث إسنادا ومتنا، إلا أنني كنت قد وقفت عند لفظة لا شخص أغير من الله، ولم أتكلم على هذه اللفظة. وأما بقية الحديث إسنادا ومتنا وما يتعلق به فسبق بيان هذا ولله الحمد والمنة. فيبقى لنا إن شاء الله هذه الليلة بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. ويتعلق بهذه اللفظة مسألة من مسائل الأسماء والصفات، ألا وهي: هل يطلق على الله جل وعلا بأنه شخص أم لا؟ وإذا أطلق فما الحجة في هذا ومعناه؟ فأقول إن قاعدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات واضحة وجلية، وهي أن أهل السنة من السلف ومن تبعهم من أئمة الإسلام يثبتون لله جل وعلا كل ما أثبت ربنا لنفسه من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما كان من ذلك من الصفات أو الأسماء فإنه يطلق على الله ويثبت ما تضمنه من معنى على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. الإمام البخاري بوب قبل هذا الباب فيما يتعلق بالصفات والأسماء، فذكر قبل هذا ما يتعلق بقوله لما خلقت بيدي، بوب عليه فقال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. وكان قبل ذلك من الأبواب التي تقدمت بوب على صفات وأسماء لله. ولو لاحظنا أن البخاري بوب بعد هذا الباب الذي بين يدينا الآن، بوب بعد ذلك فقال باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال البخاري فسمى الله تعالى نفسه شيئا. فالبخاري يذكر ما يطلق على الله من الصفات وما يطلق على الله من أسماء، فتارة يبوب ما يتعلق بالصفات كاليدين مثلا، وتارة يبوب ما يتعلق بالأسماء. ترى هذا الباب الذي عقده البخاري هل عقده هنا في أصل مقصود الترجمة لصفات لله أم لأسماء؟ الجواب أنك إذا تأملت الحديث فإن فيه إثبات اسم وإثبات وصف. فقد ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أغير مني، وسبق البيان في هذا، هذه صفة الغير لله. وأيضا ولا أحد أحب إليه العذر، أو ولا أحد أحب إليه العذر من الله، هذه صفة المحبة. البخاري لم يبوب، لم يقل باب الغير لله، وإن كان يثبت البخاري الغيرة لكنها ليست هي المقصود من الترجمة. المقصود من الترجمة إطلاق لفظ الشخص على الله. لأجل ذلك عقب في الباب الذي بعده، قال في الباب الذي بعده باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قال أبو عبد الله فسمى الله تعالى نفسه شيئا. إذن هو الآن ليس بصدد الكلام عن صفة الغيرة أو عن صفة المحبة، وإنما هو في صدد بيان أنه يطلق على الله بأنه شخص. وإلا لو قصد البخاري ما يتعلق بالغيرة أو غيرها لبوب عليه. وهذا الحديث الذي جاء من طريق المغيرة بن شعبة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، فجاء بلفظ ولا أحد، وجاء بلفظ لا شخص أغير من الله، فجاء هذا الحديث على لفظتين: اللفظة الأولى التي رواها البخاري مسندة وهي لا أحد، اللفظة الأخرى التي علقها البخاري وجزم بصحتها. سبق أن ذكرت أن تعليقات البخاري على ضربين: تعليقات جزم بها بصحة الحديث، يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو مع كونه يصحح هذا الحديث فقد يعلقه ولا يخرجه في الصحيح، وتارة يذكر معلقات وهو يذكرها بصيغة التمريض أو الشك، يذكر يروى يحكى. وأما ما علقه جازما به فهو صحيح عنده، لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما استجاز أن يجزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول حينئذ: فإذا كان صحيحا فلما لم يخرجه؟ يأتي الجواب أنه قد يصحح حديثا ليس في أعلى مراتب الصحة، فلا يحتج به لوجود ما هو أصح عنده، وقد يصحح حديثا بمجموع طرقه، كما سبق بيان هذا في أمثلة ذكرتها في العلل الكبير للترمذي، ومن ذلك حديث بئر بضاعة. قال البخاري: حديث صحيح، مع أنه لم يخرجه في صحيحه لأن له نظر منعه من أن يحتج به في الصحيح وإن كان هو يراه صحيحا. أرجع فأقول: هذا الحديث جاء من طريق عبد الملك عن وراد عن المغيرة. احفظوا معي، هذا الحديث جاء من طريق عبد الملك عن وراد عن المغيرة، ورواه عن عبد الملك هنا اثنان: رواية البخاري الموصولة ورواية البخاري المعلقة. الحمد لله على السلامة يا محمود، اديت للواد جار الله الهرب بيقول 350 جيجا، فين الباقي؟ قلت كلها محمود. أقول: هذا الحديث أخرجه البخاري مسندا متصلا من طريق عبد الملك عن رواد عن وعن وراد عن المغيرة، وهو من طريق أبي عوانة، يرويه أبو عوانة بالإسناد المتصل، وعلقه البخاري. قال: وقال عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. ها، فالخلاف بين من في اللفظ؟ بين أبي عوانة وبين عبد الملك وبين عبيد الله بن عمرو. فعبيد الله ابن عمرو يرويه عن عبد الملك، ولكنه قال ها لا شخص. وأبو عوانة يرويه أيضا عن عبد الملك ولكن قال لا أحد. البخاري ماذا فعل؟ صحح الروايتين وأسند. يلا يا أولاد اشتغلوا بقى. صحح الروايتين وأسند رواية أبي عوانة الذي هو من؟ أبو عوانة ها؟ أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، ترجمته أخرج له أحسن. الوضاح ثقة أخرج له الشيخان. البخاري صحح الروايتين، فصحح رواية أبي عوانة فأوردها متصلة، وصحح رواية عبيد الله ابن عمرو وعلقها وصححها بجزمه بالحديث، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. فكأن رواية أبي عوانة أظهر وأصح عند البخاري من رواية عبيد الله بن عمرو، فأورد كلتا الروايتين وصححهما جميعا، صحح الرواية المتصلة بروايته لها بروايته لها متصلة، وصحح الرواية المعلقة بالجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. إذا نحصر الآن هذا المبحث، وهو أن الحديث يرويه عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة، ولفظه لا أحد لا أحد، هكذا رواه عنه أبو عوانة. وروى البخاري معلقا عن عبد الملك به ولكن قال لا شخص. يرويه عن عبد الملك من؟ عبد الملك عبد عبيد الله ابن عمرو بلفظ لا شخص. فصار الخلاف بين من؟ بين أبي عوانة وبين عبيد الله بن عمرو، وصحح البخاري كلا الروايتين. نبدأ أولا في المبحث الحديثي. المبحث الحديثي أولا، الرواية المعلقة صحيحة، فقد وصلها الإمام الدارمي كأنه يقول حدثنا زكريا بن عدي أو هكذا عن عبيد الله بن عمرو وذكره، فهذه الرواية المعلقة صحيحة موصولة عند الإمام الدارمي عن شيخه عن من؟ عن عبيد الله ابن عمرو. ورواه جماعة عن عبيد الله ابن عمرو. طيب، إذن هذه الرواية المعلقة وصلها الدارمي، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق زائدة عن عبد الملك به، فقال مسلم لا شخص أغير من الله. إذا لفظة لا شخص أغير من الله من طريق عبد الملك رواها من؟ مسلم في صحيحه، يرويها عن عبد الملك من؟ زائدة. لذلك بعض النقاد ضعف رواية لا شخص، قال تفرد بها عبيد الله بن عمرو. جوابه خطأ، بل تابعه السبت زائدة، هكذا رواه مسلم بلفظ لا شخص. إذن فلم يتفرد به عبيد الله عن من؟ عن عبد الملك، بل تابعه زائدة عند من؟ عند مسلم. إذن فمن أعل رواية عبيد الله بن عمرو فقد وهم، فإن عبيد الله لم يتفرد بلفظ لا شخص، بل تابعه الثقة الثبت عند مسلم، وجاء بلفظ لا شخص أغير من الله، فبطل بذلك دعوى من ضعف رواية لا شخص بحجة تفرد عبيد الله ومخالفته لأبي عوانة. نقول لم يتفرد بها بل توبع، فصحت رواية عبيد الله ابن عمرو عن من؟ عن عبد الملك بمتابعة زائدة زادته الصحة. ننتقل الآن إلى رواية أبي عوانة، وقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن أبي عوانة به على لفظ عبيد الله وزائدة لا شخص أغير. إذن أصبحت رواية لا شخص جاءت من طريق زائدة ومن طريق عبيد الله عن من؟ عن عبد الملك، ومن طريق أيضا أبي عوانة رواها عنه جمع من الثقات الأثبات فقالوا لا شخص، ورواه بعضهم فقالوا عن أبي عوانة لا أحد. إذن فهذا يعطينا الحجة بأن رواية لا شخص لا يمكن أن تعل من جهة التفرد أو من جهة الرواة، بل إن أبا عوانة نفسه رواها هكذا عنه جمع من الثقات الأثبات، فرووها ثلاثة فأكثر، فرووها عن أبي عوانة عن عبد الملك عن وراد عن المغيرة بلفظ لا أحد، بخص عليك، بلفظ لا شخص. اشتغلوا وصحوا وانا سيبكم من شهرين ونص، مش هتشتغلوا هسيبكم وارجع الكويت. من الاخر خير الكلام ما قل ودل، العيال هناك شغالة، هتشتغلوا زيهم ماشي، مش هتشتغلوا يبقى خير وبركة. هذا تهديد. طيب اذا فلا مغمز ولا مطعن في رواية لا شخص، ولذلك مسلم أخرج هذه اللفظة من طريق زائدة عن عبد الملك به لا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه المدح من الله إلى أبي. هذا أولا البحث الحديثي. نأتي الآن إلى البحث العقدي. سأقرأ عليكم كلمة لابن بطال ثم أعقب عليها. ابن بطال هو شارح صحيح البخاري وطبع في 6 مجلدات تقريبا متداول، ولم يتم شرح البخاري كله. ابن بطال يعلق على لفظة لا شخص أغير من الله، ونقله هذا الحافظ في الفتح، فتح الباري، وهو موجود في فتح الباري لابن بطال. يقول ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص، لأن التوقيف لم يرد به. يقول: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص، لأن التوقيف لم يرد به. وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام. عقب ابن حجر عليه قال: كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. هذا كلام ابن بطال رحمه الله. وقال بعضهم: لم يصح هذا الحديث، وقالوا: تفرد به عبيد الله بن عمرو. وقد تفرد به عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك، وسبق بيان أن هذا باطل لا يصح. نأتي إلى كلام ابن بطال. ابن بطال يقول أن العلماء مجمعون أنه لا يطلق على الله لفظ شخص، وهذا خطأ محض لأمرين. الأول أن البخاري نفسه في ظاهر تبويبه يبوب على أن لفظة شخص تطلق على الله، وإلا ما هو الباب الذي قصده البخاري من هذا؟ فإن البخاري لم يبوب على أي صفة في الباب حتى يقال بأنه لم يتكلم عن إثبات الشخص، وإنما يتكلم عن إثبات الغيرة مثلا، وإن كان البخاري يثبتها، أو يتكلم عن المحبة، أو على أن الله يحرم، كل ذلك جاء في الحديث. لكن البخاري لم يزد في بابه عن مسألة الشخص، مما يدل على أنه قصد رحمه الله أن يثبت بأن الله يطلق عليه لفظة شخص، بقرينة أيضا ما بعدها حين بوب بأن الله سمى نفسه شيئا، كذلك الله يطلق عليه بأنه شخص. وأما دعوى الإجماع عن العلماء بأنهم لم يجيزوا إطلاق لفظ الشخص على الله، فهذا لا شك بحسب ما أحاط علم ابن بطال. وقد جمعت جمعا من أهل العلم وذكرت أسماءهم، أثبتوا بإطلاق لفظ الشخص على الله مع اختلاف أعصارهم ومع تباينها. فأول هؤلاء ابن أبي عاصم في السنة، فقد صرح وبوب إطلاق الشخص على الله. ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وابن أبي عاصم من أقران البخاري يوافق البخاري في بعض شيوخه، بوب بابا صريحا على هذا. يليه الحافظ الهروي، ونقلت لفظه وأقرأه عليكم كما كتبته. قال الإمام الهروي في كتاب الأربعين في دلائل التوحيد، قال: باب بأن الله عز وجل شخص، باب بأن الله عز وجل شخص، وروى بإسناده هذا الحديث لا شخص إلى آخره. وبوب عليه ابن أبي عاصم باب إطلاق كذا وكذا والشخص على الله. وقد روى الحديث أبو يعلى الفراء في كتابه إبطال التأويلات، وذكر الحديث بإسناده بلفظ لا شخص، ثم قال أبو يعلى بأنه قد أثبت ونقل إليه عن بعض أهل الحديث أنهم أطلقوا على الله بأنه شخص، ورجح هذا أبو يعلى الفراء ونصره في كتابه إبطال التأويلات. إبطال التأويلات مطبوع في مجلد وهو متداول. وكذلك الإمام ابن القيم صرح بهذا واحتج له بحديثين. الأول حديث مسلم: لا شخص أغير من الله، وأبين ابن القيم أن البخاري علقه. الثاني احتج بحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، وهو حديث طويل وفيه أن الله حين يجمع الخلق فقال الصحابة: كيف يا رسول الله يجمعنا ويحاسبنا ونحن جمع كثير وهو شخص واحد؟ وهو شخص واحد. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة كما يقول ابن تيمية فاحتج به، وصححه ابن مندة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية حين رواه أو حين ذكره قال: وهذا الحديث تلقاه أكثر المحدثين بالقبول. لو قال ابن تيمية تلقته الأمة بالقبول لقضي الأمر، حديث وهو شخص واحد. قال شيخ الإسلام: تلقاه أكثر المحدثين بالقبول. لماذا؟ لأن بعض المحدثين ضعفوه وهو الصواب، فإن علته في ضعف راويه في الإسناد ظاهرة كما حققه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة، فقد بين أنه ضعيف وأن مخرجه على راو ضعيف. وهو وإن صححه ابن أبي عاصم وابن خزيمة وابن مندة وغيرهما حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع قال تلقاه أكثر المحدثين بالقبول. ولو أن شيخ الإسلام نقل اتفاق الأئمة عليه استدلالا وعملا واعتقادا لقلنا به وإن ضعف إسناده ومن الفوائد أن سألت والدنا العلامة المحدث أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي قلت له إذا جاء الحديث في الصحيحين أو في أحدهما وتفرد به ضعيف وتلقته الأمة بالقبول تصديقا وعملا يصحح؟ قال مثل. فمثلت له بحديث عند البخاري وذكرت له راويه، قال نعم، وإن كان كذلك فإن تلقي الأمة يكفي. وهذه القاعدة التي أقرها الإمام الشيخ ربيع قد ذكرها جماعة، أن الحديث الضعيف أو المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول عملا وتصديقا واعتقادا وجزموا بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. بل بالغ ابن عبد البر وقال الحديث الضعيف الذي تتلقاه الأمة بالقبول عملا وجزما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث صحيح الإسناد لم تتلقه بالقبول. قال لأن تلقي بالقبول إجماع والأمة لا تجمع على باطل. فجعل ابن عبد البر الحديث الضعيف أو المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول جعله أصح من حديث صحيح الإسناد لم تتلقه الأمة بالقبول، ولا شك أن هذه فيه مبالغة. أما القاعدة فصحيحة. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام ابن تيمية حين نقل حديث الإمام أحمد وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه أيضا في السنة للإمام أحمد أو لعبد الله ابن الإمام أحمد، قال تلقاه أكثر المحدثين بالقبول. لكن أهل السنة لا يسلكون مثل هذا وإن كان ينصر مذهبه، أعني حديث الإمام أحمد في المسند وهو شخص واحد، فهذا حديث ضعيف ولم تجمع الأمة على قبوله. منهم من يقبله كما يقول شيخ الإسلام أكثر المحدثين، ومنهم من يضعفه. ولا شك أن جانب الضعف هو الصواب، فإن علة الضعف ظاهرة فيه. وهنا فائدة تتعلق بمعتقد أهل السنة في حديث لا شخص أغير من الله، إضافة إلى العلماء الذين نقلت أقوالهم. فقد ذكرت أن ابن أبي عاصم بوب عليه في السنة، وأن الإمام الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد، والإمام أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات، والبخاري قبل هؤلاء في تبويبه، وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وحافظ حكمي في معارج القبول، والإمام صاحب الاعتقاد وناصر اعتقاد أهل السنة والشديد على أهل البدع والصادع بالحق العلامة حمود التويجري، فأثبت أنه يطلق على الله بأنه شخص، ونصر هذا رحمة الله عليه. يضاف إلى هؤلاء أن الإمام أحمد حين روى حديث لا شخص أغير من الله عن شيخه قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري، قال أحمد بعد أن روى حديث لا شخص أغير من الله قال الإمام أحمد كما كتبت وأقرأه عليكم. قال الإمام أحمد بعد أن روى الحديث لا شخص أغير من الله قال قال عبيد الله القواريري وهو شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث لا شخص أغير من الله، قال عبيد الله القواريري ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث قوله لا شخص أحب إليه مدحه من الله عز وجل. أعيد كلام الإمام عبيد الله القواريري، هو في مسند الإمام أحمد ذكره بعد أن رواه قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري، قال الإمام أحمد بعد أن رواه لا شخص إلى آخره، قال الإمام أحمد عن شيخه عبيد الله القواريري قال عبيد الله القواريري ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث قوله لا شخص أحب إليه مدحه من الله عز وجل. فكل هذا فيه رد على البيهقي والخطابي وابن بطال وغيرهم ممن ردوا هذا الحديث من جهة متنه وتأولوه تأويلا باطلا أو ردوه من جهة إسناده، وأهل البدع أو من وقع في بعض شراك أهل البدع هكذا يغلب عليهم التعامل مع أحاديث الأسماء والصفات كما فعل زاهد الكوثري، يردون الأحاديث الصحيحة بما لا يصح أن ترد به لأنهم يؤصلون اعتقادا باطلا ثم يدفعون في صدر الأحاديث، فإن عجزوا أن يردوها من جهة الإسناد استنكروا متونها بعقولهم. وقد تأثر بهذا المنهج وللأسف بعض من ينتسب إلى الحديث وبعض شراح الحديث قديما منهم الحافظ البيهقي، فإنه كثير وشديد التأثر بالأشاعرة لا سيما عن الحليمي إن صح ضبطي، وكذلك الخطابي يظهر هذا النفس منه في مواضع عدة، كذلك ظهر هذا من البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، فكل هذا غلط وانحراف عن جادة السلف الصالح. فإذا كان كذلك فإن هذا يمر كسائر ما جاء من الأوصاف أو من الأسماء التي تطلق على الله، فنقول بأن الله شخص، والشخص في اللغة هو ما شخص وظهر وبان وارتفع، هذه دلالات معنى الشخص. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فالشخوص هو الارتفاع والظهور والعلو كما نص عليه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، وكما ذكره ابن منظور نقلا عن أئمة اللغة في لسان العرب. فالله شخص، إذ أنه يظهر ويرى، ومن معاني الشخوص العلو. فالله شخص بأن له ذاتا ترى، وبأن ذاته فوق عرشه استوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه هي الفائدة التي كنت علقت الشرح عندها إلى أن سافرت، فقد تيسر لنا والحمد لله أن نبين هذه الفائدة، وهذه من فوائد الإمام البخاري رحمه الله حيث بوب فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. هكذا رواه مسلم واحتج به في صحيحه، ورواه بلفظ: لا شخص أغير من الله. فإن قلت: ما وجه الاستدلال من هذا بأن الله شخص؟ الجواب أن العرب يقولون في مثل هذه الصيغ المستعملة: لا شخص أو لا رجل أعقل من فلان، فدل ذلك أن فلان داخل في عموم لا رجل أعقل، كما ذكر هذا أبو يعلى الفراء في وجه دلالة الحديث: لا شخص أغير من الله. قال: هذا كقول العرب: لا رجل كذا من فلان. قال: فهم يفهمون أن من مقتضى ذلك أن ذاك داخل في عموم العموم المنفي الذي هو لا رجل مثلا أعقل من فلان، أي لا رجل كفلان رجل، لا رجل كفلان من الرجال أعقل. فهذا ضرب من ضروب الاستثناء في لغة العرب، فالمعنى: لا شخص أغير من شخص الله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي في هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال البخاري: قال رحمه الله تعالى: باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال أبو عبد الله: فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، نقف هنا إن شاء الله، ونعتذر عن درس التقريب، فقد مضى ساعة إلا 10 دقائق. فإذا أحد له سؤال في الباب تفضل. نعم في الباب. نعم تفضل. هذا بحث يحتاج إلى بحث، فأرجئه. السؤال مفيد جدا، لكن هذا بحث يحتاج إلى بحث، وقد بحث هذا جماعة من أهل العلم، وفرقوا بين ما يطلق على الله إلى قسمين: بين ما يتضمن المدح، وبين ما يطلق وليس فيه مدح ولا ذم. ففرقوا في التعامل بين هذين القسمين. فمسألة دقيقة وهي من دقائق العلم، لكن لا أنشط لها الآن، فإنها مسألة مستقلة بذاتها. نعم، لكن سؤال مفيد جدا، ولعلي إذا تيسر لي في الأبواب القابلة لعلي أخصص درسا لهذا السؤال، لعلي إن استطعت، لكن سؤال مفيد. إذا كنا نثبت لله أنه شخص، فهل يدعى بهذه الصفة وكيف يدعى؟ ترجع إلى مثل سؤال أخي، هل يدعى يقال يا شخص تقصد الله، مثل قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى نفسه شيئا، لكن هل تقول يا شيء؟ لا، لا تقول هذا، فإن هذا مما لم ينقل عن السلف. وهذا يجرنا إلى مسألة أخي، وهي التفرقة بين الأسماء التي تطلق على الله إثبات وجود محض وليس فيها مدح، وبين الأسماء التي تتضمن مدحا. لذلك قلت المسألة فيها دقة، وفيها كما يقال هي من يعني المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. نعم، غيره تفضل. يقول الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول، ما الضابط في هذا؟ الضابط في هذا أن يتفق على العلماء على الاحتجاج به مع علمهم بأنه ضعيف. مثلا حديث أبي بكر ابن عمرو بن حزم مرسل، العلماء متفقون على قبوله والعمل به مع كونه مرسلا. فإذا رأيت اتفاق العلماء يحتجون به أو يعتقدون ما دل عليه ويجزمون بنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومضوا على ذلك في القرون، فلا سبيل لك إلا أن تتبعهم. واضح؟ لكن حديث ضعيف، العلماء يقولون ضعيف، لكن ألوف الناس يعملون به، لكن موقف العلماء يضعفونه. لكن حديث مثلا أبي بكر بن عمرو بن حزم في الصدقات، قال البخاري هذا حديث، هذا كتاب قبله الناس وعملوا به مع أنه مرسل، ولكن ما زال السلف يحتجون به. واضح؟ ضابط هذا أن ترجع إلى العلماء، فما قال لك العلماء بأنهم تلقوه بالقبول فالأمر واضح. لكن هناك فرق بين أن يتلقوا العمل به وبين أن يثبتوه للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يعملون به وهم يضعفونه، مثل الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريشه. هذه الزيادة الأمة مجمعة على العمل بها، ولكن متفقون على ضعف الحديث. وإنما التلقي بالقبول بأن يثبتوا لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون به دون غيره. واضح؟ نعم. دعك الآن من مبالغة الحافظ ابن عبد البر، لكن ابن عبد البر مع البخاري ومع الشافعي، فإن الشافعي يقول والمرسل عندي أحتج به مرسل كبار التابعين إذا عمل بمقتضاه أهل العلم وأخذوا به. وقال البخاري في حديث لا وصية لوارث لست أعلمه من وجه يثبت، وإنما لا أعلم أن أهل العلم مختلفين في قبوله والعمل به. واضح؟ لكن له وجوه ما وقف عليها الشافعي. نعم، الفرق قد يجمعون على ما دل عليه الحديث وهو عندهم ضعيف، ولكن أجمعوا على دلالته لدلالة غيره، مثل الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على طعم أو لون أو ريح. جاءت أحاديث أخرى تدل على هذه الزيادة، لكن العلماء علماء الحديث يقولون هذا الحديث ضعيف، لكن عملوا بهذه اللفظة ليس لصحتها وإنما لأن الأدلة الأخرى دلت عليها. لكن التلقي بالقبول أن يأتي الحديث الضعيف يقولون نحتج به، وليس عندهم في الباب إلا هذا. واضح الفرق؟ نعم تفضل. نعم عند الترمذي وغيره لا تجتمع أمتي على ضلالة، وصححه الألباني وغيره. الفرق بين قول ابن بطال أن ابن بطال يقول أجمعت الأمة على أنك لا تثبت لله لفظ الشخص، هذا غلط. كثير من الأئمة احتجوا بهذا الحديث، ذكرت بعضه. بينما ابن تيمية لما جاء للحديث الطويل لا شخص أغير من الله فيه مسائل وفيه ألفاظ كثيرة، هذه لم يجمع على كل لفظة منها أهل العلم. نحن لا نقول أن الأمة مجمعة على لفظ لا شخص أغير من الله، ما عندنا حجة للإجماع، لكن عندنا النص وعندنا من قال به، لكن ما عندنا حجة بأيدينا نقول أن أهل العلم متفقون على إثبات هذه الصفة، فنحن لا ندعي فيها الإجماع. واضح؟ وقد يأتي حديث صحيح يغيب عن بعض أهل العلم فلا يثبت بعضهم الصفة، أو يحصل بينهم خلاف، مثل حديث الهرولة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بعض أهل العلم قالوا أتيته هرولة أي بكذا وكذا كما قال الترمذي، وجماعة من أئمتنا قالوا الله يهرول بلا كيف. فليس من شرط الحديث الصحيح أن تجمع الأمة عليه. واضح؟ بارك الله فيك. جزاكم الله.